بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الله يحفظك يا سيدنا. إحنا الحلقة دي تقريبا الحلقة السادسة، إحنا كنا اتكلمنا عن كذا آفة من آفات اللسان يا مولانا، والحلقة دي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفحش وبزاءة اللسان. إنما في البداية عايزين نتعرف على أشد الآفات اللي ممكن اللسان يعملها وعظم خطر هذا اللسان، عشان لو حد كان مش متابعنا في الحلقات اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا بالتنبيه على أهمية اللسان، تعلم الصحابة منه هذا. من خير ما قاله صلى الله عليه وسلم: فلتقل خيرا أو لتصمت أو لتسكت. من خير ما قاله وهو يعلم معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. سيدنا ابن مسعود وفي إحياء علوم الدين يوردها الغزالي كان يقول: يا لسان. ابن مسعود بيخاطب اللسان علشان يعني إيه اللسان ده مشكلة شوية، اللسان عايزين نلتفت إليه شوية. يا لسان، قل خيرا تنعم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يبقى ابن مسعود أولا بيعلم تلامذته، ابن مسعود ثانيا بيناجي نفسه ويذكرها: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن من التذكار أن تذكر نفسك. جميل. ويخاطب اللسان بمثل هذه العبارة البليغة، أعتبره جارحة لها عقل يعني، وبيكلمه ياخد يدي معه في جرده وجعله شخصا أمامه كأنه يسمع النصيحة، وقال له: يا لسان. فخطبه: قل خيرا تنعم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ووزنها، الوزن ده يسموه إيه؟ يعني نوع من أنواع المحسنات البديعية، علشان كلام يبقى حلو وجميل وخفيف على النفس ويتحفظ بسهولة. برضو أورد سيدنا أبو حامد الغزالي عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان، عيال شابة لسه صغيرة كده لكنهم مش متعلمين، سفهاء الأحلام وما عندهمش حكمة، يقولون من كلام خير البرية. يعني قال رسول الله لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يا ساتر. فإذن بينبهنا على أهمية اللسان، وأنه ينبغي علينا أن نهتم به وألا نتعجل، لأنه هو مفتاح الشر ومفتاح الأحداث كثيرة سوف تحدث بعد ذلك. وهل الحديث ده سيدنا بينبهنا أنه المفروض ان الكلام يطابق العمل؟ يعني اللي هم الشباب السفهاء الاحلام دول بيقولوا كلام خير البريه، بس ما بيطبقهوش لانهم وقفوا به عند ظاهره ولم يعرفوا مناهيه. هو مسك الحديث وعايز فهمه هو اللي يطبق. ولذلك لما تدخل على الفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعي تجد حاجات عجيبه جدا مضحكه الاولاد كاتبينها. كاتبين الله: هو فهمي ده اللي انا فهمه، هو في فهم تاني؟ ايوه، في فهم تاني وتالت ورابع، وقد يكون كل هذه الفهوم الاربعه على الحق، او هي وجوه من اوجه مكعب الحق، او قد تكون خطا وباطل. ولذلك ده تحتاج الى علوم مساعده، وتحتاج إلى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الغلطة اللي أنت عملتها أيها الشاب إنك تكبرت عن التعلم، لأنك رحت التعلم من غير جهته، ما رحتش للجهة بتاعته. فده هو اللي بيخليهم ما يتبعوش سنة سيدنا رسول الله لأنهم حصل ليهم أنه تصدر قبل أن يتعلم، ومن تصدر قبل أن يتعلم كمن تزبب قبل أن يتحصرم، صير نفسه زبيبا. العنبة بقى الزبيب قبل ما تبقى حصرم صغير، قبل ما تبقى عنبة أصلا. نعم وكلما ازداد العصر فتنة كلما حدث فيها اختلاف. سيدنا كان يقول إنها ستأتي على الناس سنون خداعة. الخداع بيحصل فيه إيه؟ زي السراب كده، تشوف مية وهو ما فيش مية، تشوف إن ده كأنه عالم وهو مش عالم، إزاي عالم وهو لم يقرأ على العلماء ولم يتعلم العلوم بطريقة منهجية ولم يكن من أهل الذكر بذلك، ده هو اللي سمى روحه عالم. ففي فرق كبير جدا بين واحد مثلا خرج في الأزهر والتاني ما خرجش في حاجة، هو بس يدوبك راح المسجد وخلط بين التدين والدين، خلط بين التدين والدين وبين الدين كعلم. نعم إنها ستكون على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العام. السفيه يتكلم في أمر العام، بقى قائد بيتكلم بلسان الشعب كله يعني. سبحانه وتعالى بقى بيتكلم هو إيش شوية في الطب وإيش شوية في الهندسة وإيش شوية في السياسة وإيش، ويقول لك لما أنا خبير. ولكن الذي تعلمناه وله أثر في عمارة الكون، من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. ما شاء الله. ادي اللي احنا اتعلمناه، ادي اللي سيدنا ابو حامد الغزالي بيقوله في الاحياء في حكايه الحفاظ على اللسان. واورد ايضا عن عمرو بن علي، اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته سكوته، سكت عن السفيه فظن اني عييت عن الجواب وما عييت. افتكرني مش عارف ارد عليه، فاكرني ان انا لما سكت افهمني بقى يعني. ان انا مش عارف ارد. انا لا، انا عارف ارد كويس، ولكن انا بقول يلا نتجاوز عن قلة الحياة وقلة الادب وسفاهة اللسان الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس، وبلاش ايه حكاية الرد على هذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه. الفضل من الكلام الزيادة، كلام الزيادة بلاش منه. وأنفق الفضل من ماله. ما شاء الله. يعني شوف الكلام، طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه، بلاش كلام الزيادة. طب والزيادة بتاع المال اللي فوق الحاجة بتاعتي زي من اللسان، امسكها زي اللسان، لا اديها للناس. ولذلك الإنسان يتكلم كده هو، ورب إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي إليها بالا من سخط الله، وما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطة أو سخطه إلى يوم القيامة. ما شاء الله. نعم. طب سيدنا الفصل الأول قرب يخلص، احنا اتكلمنا عن خطر اللسان، واتكلمنا عن أهمية اني احافظ على لساني، ما ردش على اللي بيغلط. وكان بالشيء يذكر سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه كان بيقول: يخاطبني السفيه بكل مدمة فأبى أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. نعم. نطلع فاصل ونرجع سيدنا نتكلم بقى عن الفحش وأمثلته. نعم. فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. احنا خرجنا مولانا للفاصل وقلنا هنرجع نتكلم عن الفحش والبذاء وأنواعه. الفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. كلمة مستقبحة يعني مثلا تتكلم عن العورات، تتكلم عن خصوصية العلاقة بين الرجل والمرأة، تتكلم عن أمور الإنسان تربى على ألا تقال في المجالس وفي الخطب وفي كذا إلى آخره أبدا. ده هذه تقال على استحياء، تقال بطريقة زي يعني قليلة جدا. لا، هو يتكلم بمنتهى الصراحة. ولذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فابن عباس يفسر الفاحشة ببذاءة اللسان. ياه، بذاءة اللسان. ببذاءة اللسان. بعض الناس فهمها اللي هي الخطيئة الزنا. إنه إنه ده الزنا مثلا. لا، مش هو ده الزنا. ده ابن عباس بيقول أنها تسب أهله. هي لا تخرجهن من بيوتهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. بإنها تعمل إيه؟ تشتم أمه. تشتم أم زوجها، حماتها. إنها تشتم حماها، أبو إنها تشتم وهكذا، قاعد تشتم. فده يعني إيه؟ يعني عبارة عن فحش. يلزم منه مجرد الشتيمة يا مولانا، ولا اللي بيسموها شتيمة أبيحة يعني؟ لا، الشتيمة الأبيحة. الشتيمة الأبيحة. أو الخروج عن المعتاد. يعني ما تقولوش يا ابن كذا ويا ابن كذا، وما ده برضو شتيمة قبيحة. ما هيش يعني مش الشتيمة المختصة بالعورات وبألفاظ الجماع مثلا وكذا إلى آخره، لا. إنما القضية هنا هو الفحش هو التعبير بالكلمات الصريحة. وزي ما قلنا إنه ده يعني مثلا العورات زي قضاء الحاجة، البول والغائط ومش عارف إيه وكذا. قضاء الحاجة ده مما يخفى وليس مما يعلن. الأشياء التي يستحي منها أيضا تكون من الفحش. فالفحش هو التعبير بالألفاظ الصريحة على ما ينبغي ستره. جميل. ستر دي بقى كلمة ستر دي تشمل إيه؟ العورات، وتشمل الجماع، تشمل الأشياء زي البول والغائط وكذا إلى آخر الكلام ده القبيح ده. هو ده الفحش. فأيضا الفحش نسبي. يعني ممكن جدا إن الرجال وهم لوحدهم يبقى ليهم كلام لكن ما يذكرهمش قدام النساء، عيب. فيبقى استعمال هذه الكلمات أمام النساء يبقى من قبيل الفحش أيضا. افرض إن في عيوب جسدية أو خلقية أو كذا إلى آخره يستحى منها، فأيضا التصريح بها علنا كده يعد كنوع من أنواع الفحش والبذاء. الباعث على الفحش إما أن يكون إن أنا عايز أأذي اللي قدامي، وإما إن أنا متعود على كده. يعني أولاد الشوارع متعودين على البذاء والألفاظ وكذا إلى آخره. فالسب والشتم والأشياء دي هي كل هذا مذموم في دين الله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتلى بدر من المشركين. سبحان الله، إني ما سبش المشركين اللي ماتوا في بدر، اللي في بدر المشرك اللي مات. لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء. يعني أنا بقى. هو أولا هم ما هو ماتوا ماتوا أحوا رايحين جهنم، حتى مش هيفرق الشتيمة. أيضا هم عند الله. ما نعرفش إن اللي أنت بتعمله إيه، إنك بتأذي ابنه، بتأذي مراته، بتأذي، بس تؤذون الأحياء. ألا إن البذاء لؤم. شوف سيدنا بيقول ايه، ألا إن البذاء لؤم لؤم. ولذلك لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق. كان صلى الله عليه وسلم ما تسمعش منه العيبة. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهناك أحاديث كثيرة جدا بتنفر من هذا. يقول لك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. يا ساتر يا رب. يعني عايز ايه بقى بعد كده؟ شوف الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. وكان يقول البذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء والبيان. والبيان أيوة. البذاء قلة الأدب. أيوة. خلاص عرفنا. والبيان إن أنت عارف واحد عليم اللسان وكلمنجي ولكنه يتكلم بالباطل. أيوة. عنده بيان. عنده القدرة على توصيل المعلومة من بس البيان إلى السحرة. أيوة. فهو صحيح. عنده بيان لكنه منافق. أعوذ بالله. وكان يقول إن الله لا يحب الفاحشة المتفحش الصياح في الأسواق. الصياح اللي هو صوته عالي في الأسواق. في الأسواق. شوف الهدوء حتى النفسي. حتى لو بينادي على البضاعة بتاعته زي ما بيقول مثلا الدوشة. يعني كان زمان البياعين المتجولين عندنا يقول لك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام علشان ما يبقى الصياح في الأسواق. ويقول لك صلي على النبي. فأنت تسمع صوته تعرف إنه ده بتاع الفجل ماشي، بتاع الجوافة ماشي، بتاع كذا ماشي. كانوا بيصلوا على النبي، كانوا الأذكار حتى في وهم بيبيعوا البضاعة. وكان يقول إن الفحش والتفاحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم أخلاقا. أدي كلام سيدنا اللي وصل لنا كده. مرة أعرابي قال للرسول الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء فيه تعلمه، اجعل وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. ولا تسبن شيئا أبد. أي حاجة أبد. حتى ما تسبش يعني. ما تسبش الترابيزة دي. ما تسبش حاجة. أنا وأنا ماشي كده الترابيزة خبطتني. ما تقولهاش الله يخرب بيتك. لا ما تسبهاش. فقال الأعرابي ده فما سببت شيئا بعد ذلك أبدا. شوف بقى تحويل الموعظة والوصية إلى عمل. الراجل مش خد الكلام من سيدنا رسول الله ونجربه، لا مش نجربه، ده احنا نعيشه ونعمله على طول. مرة صحابي قال لرسول الله يا رسول الله إن الرجل من قومي يسبني وهو دوني أقل مني، يعني ما يسويش عندي حاجة، يعني أنا زعيم كبير وهو دوني، هل علي من بأس أن أنتصر منه وسب وانا كمان ارد له بقى؟ فقال المتسابان شيطانان يتعاويان ويتهرجان، زي الديب ما بيعوي مع الديب كده. لا اله الا الله. لكن لما يسب واحد والتاني يسكت ومن الملائكه ترد عليه. ولذلك سيدنا ابو بكر مره قاعد وواحد قاعد يشتم فيه قدام النبي هو ساكت، فابو بكر اتضايق الراجل كترها زودها. فجاي يرد عليه كده فسيدنا قام عليه الصلاه والسلام، فراح قام وراه قال له يا رسول الله انت سبتني يعني كده الراجل قاعد يعمل فيه؟ قال له ما هو انا كنت في ملك بيرد عليك وانت اول ما هتبدا الملك مشي فقلت امشي انا كمان. الشيطان هيجي بقى. فكان يقول صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكان يقول إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. أن يسب قال يا رسول الله يعني كيف يسب أحدنا أباه أو أمه؟ فقال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا الإنسان هو يعني عمل هذا الكلام. لا إله إلا الله. إحنا دلوقتي يا سيدنا بنشوف ان بقوا بيسبوا الاب والام الحقيقيين للاسف. نعم. بعض هو نفسه بيسب ابوه هو فعلا حقيقة. دي مصيبه كبرى وتؤذن بسوء العاقبه. امين يا رب. ربنا يلطف بينا. كثير جدا شفنا اولئك الذين سبوا اباهم وامهم وهم على موتة فظيعه او انه ضل ضلالا مبينا الى اخره. اعوذ بالله من ذلك. نشكرك يا مولانا، وقت الحلقه بيجري مع فضيلتك. الله يخليك. ان شاء الله في حلقات قادمه نستفيد وننتفع بعلم فضيلتك ان شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.